يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهٍ تلعب. والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لن تتحرك قدمك يوم القيامة إلا إذا سألك الله عن عمرك. انتبه يا من تقضي الليل كله أمام المسلسلات والأفلام الداعرة. انتبه يا من تقضي جل عمرك في اللهو والعبث في غير خير للدنيا أو خير للآخرة. انتبه وإياك أن تتغافل بعد اليوم عن هذه البضاعة وعن رأس المال الحقيقي الذي تملكه ألا وهو عمرك. فإن كل يوم يمر عليك يبعدك عن الدنيا يوما ويقربك إلى الله يوما. قال لقمان الحكيم لولده أي بني إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. ولقي الفضيل بن عياض رجلا فقال الفضيل للرجل كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال الفضيل إذا أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل هل عرفت معناها؟ قال نعم عرفت أني لله عبد وأني إلى الله راجع. قال الفضيل يا أخي من عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع عرف أنه موقوف بين يديه، ومن عرف أنه موقوف عرف أنه مسؤول، ومن عرف أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل وقال يا فضيل وما الحيلة؟ قال الفضيل يسيرة. قال ما هي يرحمك الله؟ قال أن تتقي الله فيما بقي من عمرك يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي من عمرك. عن عمره فيما أفناه، ثانيا عن علمه ماذا عمل به. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا وأعمالنا، وارزقنا الإخلاص والصدق في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ستسأل عن كل كلمة استمعت إليها في خطبة جمعة أو في محاضرة أو قرأتها في كتاب، ستسأل عن علمك الذي تعلمت. ماذا عملت به؟ منذ متى ونحن نسمع عن الله؟ منذ متى ونحن نسمع عن رسول الله؟ ومع ذلك سترى البون شاسعا بين القول والعمل، وسترى فجوة خطيرة بين القول والعمل. وهذه الفجوة سبب من أسباب النفاق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أسأل الله أن يرزقني وأن يرزقكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. أيها الأحبة الكرام، العلم أغلى ما يطلب في هذه الحياة بلا شك ولا نزاع. إن أغلى ما يطلب في الدنيا هو العلم. فلا سبيل إلى معرفة الله ولا سبيل إلى الوصول إلى رضوان الله في الدنيا والآخرة إلا بالعلم الشرعي، إلا أن تتعلم. قال الله

وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله، وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله. اللهم سلم سلف، كم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله، لا تجاوز القراءة حنجرته أو طرقوته، والعياذ بالله، فسوف تسأل عن كل كلمة عن علمك، ماذا عملت به، ماذا عملت فيه، هل تعلمت لله، هل عملت بالعمل، هل علمت للسمعة، هل علمت للشهرة، هل علمت للرياء، ستسأل عن كل كلمة. فمن محاضرة، ما من محاضرة وما من خطبة وما من درس علم وما من موعظة وما من شريط وما من كتاب، ما من كلمة تعرفت عليها عبد الله إلا سيسألك الله عنها. سيقول لك ربك: لقد أقمت عليك الحجة على لسان عبدي فلان، فماذا عملت بهذا العلم؟ والله إن الواقع لأليم، والله إن الواقع لمرير، فإننا نرى كما هائلة من المحاضرات والدروس، ونرى كما هائلة من المراجع والمجلدات والكتب، ومع ذلك نرى بونا شاسعا وفرقا كبيرا بين هذا المنهج النظري وبين هذا الواقع العملي. أسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، فإن هذه الفجوة تبذر بذور النفاق في القلوب، كما قال علام الغيوب: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ماذا عمل به. ثالثا: عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ستسأل عن مالك. المال نعمة من أعظم النعم، المال زينة الحياة الدنيا مع الأولاد. قال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ولاحظ أن الله قدم في هذه الآية المال على الأولاد، قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال زينة، المال نعمة عظيمة، ولكن تدبر معي: لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من عرف الغاية من المال، فما أكرمه من نعمة إن حركته أيدي الصالحين والشرفاء. المال نعمة لا يعرف قدرها إلا صالح تقي عرف الغاية من المال، وعرف الوظيفة للمال، وعرف أن المال ظل زائل، وعرف أن المال عارية مسترجعة. المال نعمة من الله بها عليك، وزينة زينك الله بها، ولكن انتبه، سوف تسأل عن هذا المال كله: من أين اكتسبت هذا المال وفيما أنفقت هذا المال. سؤالان يملأان القلب بالخوف والوجل، ويجعلان العبد يسأل نفسه ألف مرة قبل أن يحصل جنيها واحدة. من أين ستحصل؟ من الربا؟ من الرشوة؟ من الحرام؟ من أكل أموال الناس بالباطل؟ من أين ستحصل هذا المال؟ يا من تتاجر في الحرام، في المخدرات، لتحرق قلوب أبنائنا وبناتنا، ولا هم لك إلا أن تجمع المال. يا من تتاجر في الربا، يا من تأكل أموال اليتامى، يا من تأكل من الرشاوى، يا من تأكل أموال الناس بالباطل، تدبر الآن وحاسب نفسك الآن، وقف مع نفسك وقفة صدق الآن، وطهر مالك كله قبل أن تسأل بين يدي الله الذي يعلم السر وأخفى عن كل جنيه. من أين جئت به؟ من أين لك هذا المال؟ من أين لك هذا الرزق؟ وفيما أنفقت؟ فالمال

ألا تستحي أن تعصي الملك في ملكه؟ قال يرحمك الله هات الثالثة. قال أما الثالثة إن أردت أن تعصي الله جل وعلا فابحث عن مكان أمين لا يراك الله فيه. قال يرحمك الله والله عز وجل كيف والله يسمع ويرى؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معهم في أي مكان كانوا، بسمعه وبصره وعلمه وقدرته وإرادته وإحاطته. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. إذا أردت أن تعصي الله عبد الله فنقب عن مكان أمين لا يراك الله فيه. قال كيف ذلك يا إبراهيم والله يسمع ويرى؟ قال ألا تستحي أن تعصي الله وأنت على يقين أن الله يراك؟ قال يرحمك الله هات الرابعة. قال أما الرابعة إن أردت، إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا وجاءك ملك الموت فقل له أجلني ساعة حتى أتوب إلى الله وأدخل في طاعته. قال كيف ذلك يا إبراهيم والله جل وعلا يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال فهل يجدر بك وأنت تعلم ذلك أن تسوف في التوبة وفي عمل الطاعات؟ قال يرحمك الله هات الخامسة. قال أما الخامسة إذا جاءتك زبانية جهنم لتأخذك إلى جهنم فإياك أن تذهب معهم. فبكى الرجل وعاهد الله عز وجل على الطاعة. أيها المسلم فكر في هذه الخمس جيدا قبل أن تعصي الله. فأنت بشر، إن زلت قدمك جدد الأوبة والتوبة إلى الله، واعلم بأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وما من ليلة إلا والملك يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وينادي الحق سبحانه ويقول أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. فهيا عد إلى الله وتب إلى الله واستعد بالجواب الآن لهذه الأسئلة، واعلم بأنه لن تزول قدمك حتى تسأل عن هذا كله الذي أمرنا وذكرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا على أحد منا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا بيننا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم املأ قلوب وبيوت اليهود نارا يا ارحم الراحمين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم دمر بيوت اليهود كما دمروا بيوت إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم دمر بيوت اليهود وزلزل حصونهم كما زلزلوا قلوب إخواننا وأخواتنا في فلسطين ولبنان يا رب العالمين.